حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يعني القرآن منزل من الله، ما هو شماه قول شاعر ولا أشك افتراء على ما قال، هو من الله، كلام الله الذي أنزل على نبيه. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يعني قال الله المشركين يعني هم منكرين للبعث والحساب، والله يكذب عليهم الاستدلال على يوم القيامة، يرد عليهم يحذرهم من يوم القيامة يذكرهم به لأنهم غافلين عن يوم القيامة ومنكرين لهم مكذبين به. قال يا أنتم أيها المكذبين بس باليوم الآخر بيحط لهم إنه قال ما حلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما حلقناهما بباطل، لأن لو ما يحيى الله الناس بعد الموت ويحاسب الناس على أعمالهم يجي معناته إن حلق السماوات والأرض باطل، يعني عبث. يقول الله ظالم، يعني يموت الظالم المظلوم ويموت الغني والفقير ويموت المعتدي والمعتدى عليه ويموت الغني، يعني قبل غلط في الدنيا، قبل غلط ما الناس وناس بيعمل صالحات وناس يفسد في الأرض وناس ناس بيذبح الأطفال يقتل النساء ويظلم الضعيف قبل ياكل الضعيف وأحنا نجيبها نجيبها نجيب الأحوال لو يخليها نكليها ولا يجازيهم يموتوا وحبه معبديهم. الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا العجل، إلا العجل حكمة بالغة ولجل بالحق، يعني الغرض عظيم، ولجل أجل مسمى ولجل يوم القيامة جازيهم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لكن دولة كافرين عما أنذرهم معرضين عن ما أنذرهم النبي، أنذرهم بعذاب الله في الآخرة لكنهم معرضين عن أنذار النبي. النبي بينذرهم، يعني قال احذروا عذاب الله، احذروا عذاب جهنم، انا نذير لكم من الله جاء ارسل اليكم انذركم عذاب جهنم مقدم عليكم، انتم رايحين الى عذاب جهنم، لا تفعلوا اسباب، لا تسيروا في طريق جهنم، احذروا جهنم عذابها خالد، عذابها باقي، عذابها خسارتها عظيمه. نحن قال لهم معذبون. والذين كفروا عما انذروا معذبون، انذرهم النبي ما رضوا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ قال الله إنه يقول للمشركين، قال أخبروني أيها المشركون، ذول الذين تعبدوهم من دون الله، الأصنام التي تعبدوها والآلهة التي تعبدونها من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ ربوني واش خلقت في الأرض؟ وهي خلقت الجبل، وخلقت الشجر، وخلقت الأرض، وخلقت أواجم حيوانات، واش خلقت هذه الآلهة التي تعبدوها أيها المشركون؟ أم لهم شيء في السماوات ولا هم معهم نصيب في السماوات؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا هم شركاء مع الله في السماوات زي الحين تعبدهم؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، حبوا لي كتاب فيها دليل على شرككم ذا وشرائعكم الشركية هذا، أنتم مستقيم عليها ومتمسكين بها، هم معهم كتاب، هاتوا كتابكم الذي يدل على أن الشرك حق أنها الدين الحق وانت ما بشي بعث ولا بحلال إلا بالأحساب، هذا هو الكتاب حقهم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ولا أثار تأثروه على العلماء، يعني إني أخبركم بها الأولين أنبياء سابقين إن كنتم صادقين، أنتم صادقين أنكم على دين حق وأنتم لكم دين حق، ما هو سابق إلا جمعهم دليل ما من كتاب ولا أثارة من علم، نحن ما معهم شيء. قالوا وجدنا أباءنا على دين وحلبان اتبع أباءنا في ديانته. قال الله ومن أظلك ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. قال الله ما أحد أضل ممن بيعبد ويدعي آلهة ما هي مستجيب لها إلى يوم القيامة، لا يبعد دعاها إلى يوم القيامة ما هم يجيب عليها، ما أحد أضل من الله يبي يعبد إله ما هو مجيب له ولا يجيب عليه ولا يبعد دعاها إلى يوم القيامة، ما بحد أظلم منه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة أولاك اللي كان بيعبد الملائكة بيقولوا الملائكة ما دعيناهم إلى عبادتنا ولا دعينا الإلهية وإحنا كافرين بعبادتهم لا مننا ولا إلينا ولا دعيناهم ولا بينا بينهم أي علاقة ولا صلة ولا قلنا لهم إحنا أرباب إحنا عباد لله يحشرهم الله يوم القيامة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا تلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين آيات الله الأرواح قال الذين كفروا للحد لما جاءهم هذا شعر مبين ما بيجوا هذا من الله يجوا على الحد اللي يسبروه من النبي يجوا هذا سحر مبين أحد يصدق ما بلا سحر هم يقولون افتراه قال هم يقولوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم إنها هو دي أكثر البراني افتراه يعني كذب أكثر على الله كذب على الله ذلك أن الله قال وما قال قل إن افتريته قال قل لهم إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا قال إذا أنا افتريته فما يجبكم تدفعوا عني من عذاب الله شيئا الله لا يعذبني يقضي على ذنبي الله لا يعذبني على افترائي عليه ما يجبكم تدفعوا عني من عذاب الله شيئا هو أعلم بما تسرون به الله هداني وش تجابروا به تسرقوا به يجب أن تتكلم يكفي أن الله يشهد على أنك بلغتكم وأنك مرفضتم الله شاهد على أني دعيتكم للهدى أنه مرفضتوا دعوتي وكذبتوا بآيات الله واستأذيتوا بها وصديتوا على سبيل الله والله شاهد عالم بأجازيكم وجازيكم وهو غفور رحيم الله من أسماءه غفور رحيم ما بجازي الناس في كساء بمعنى مساعدة قل ما كنت بدعا من المسلم قال ماذا الله من الرسل حتى يستنكروا رسالتنا قلت عاد الله عندي أنا قد ليس كثير بشر ما الله حتى نحن تستنكروا ما بيجاش إلى الناس نبي نبي مجدنا موسى وعيسى وإبراهيم هم معترفين حاسين في كم لهم الاسم إسماعيل وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون قال لا تستنكروا رسالتي ما نادت عن من الرسل أنا الوحيد نبي عيسى الله لنا واحد قلت أنا صلى الله عليه وسلم وما كنت بتعمل يا رسل وما أجلي ما يفعل بي ولا بكم إن أتكلم إلا ما يفعل لي قال ما ندري وش لا يفعل الله بي ولا وش لا يفعل الله بكم ولا أحد يعذبكم ولا أحد يعذبكم ولا ما ندري وش لا يفعل بك إن أتكلم إلا ما يفعل لي أنا بتتبع ما أوحى الله إلي من القرآن من الهدى واجي أدرع عليكم وبلغكم يعني أي علم بإذن وما أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير أسمي الله أني أنذركم من عذاب وهم عذاب جهنم لا يسعوا فيه يعني لا يعتبروا حد يحب النار يا الله يوم القيامة حد يحب النار عذاب جهنم ثم يتعذب على المعاصي يا الله قل أرأيتم يعني حجاج المشركين يقول لهم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا الأمر واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا الله الذي قال ها أخبرنا أيها المشركون إذا فرضنا وجاء القرآن إن حد منهم من عند الله على فرض كذا نفرض إن كان من عند الله وجاءوا كفرتم به يقول يا شاهد يشهد الله واحد من بني إسرائيل أن القرآن حد وآمن به فآمن واستكبرتم فمن هو الخاسر ومن هو الرابح الذي امن الذي كفر افرض من جاه رسل يعني ما عاده يختار نفسه اذا مشي يعني احتمال يعني احتمال ان تصد من الكلب من حجر الكبر اللي فيها ما هعرفه يجع من طريقه فلانيه هدف له ها انظر من عادل انه يقول يعني ياخذ احتياطه اذا بها احتمال وكذا كذا لا يقول لا يصدقه بس غلطه وش لقيه صدق وما قد أخذ احتياطه العادل يأخذ احتياطه وش لا يجي رسل يعد العدة هذا أحافظ وش لا يجي رسل إن جاء القرآن عند الله وقد جاء عنه قد جاء واحد وشهد من بني إسرائيل شاهد من بني إسرائيل من أهل الكتاب قال ان القران حق والمصحف النبي موجوده في التوراه والنبي بشر بها موسى في التوراه وامن فحرص عندي وصدق مع ان قدامها شاهد من بني اسرائيل شهد من حق افرغوا واهل عندي وصدق وانتم كذبتموا فاستكبرتم فمن هو من هو الحاسد انا او انتم الحاسد دي عمر او يكذب واهل عندي وصدق جزاهم جهم حاسدين وانتم مودين إن الله لا يهدي القوم الظالمين لكن نحن نعبد تفرقوا بين المعقولات هذا معقول أن العالم يأخذ احتياطه نعبد يستدعوا طريق الصواب وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كفار قريش كان بجادل المؤمنين بجادل النبي قالوا لو أن هذا الحق لو أن هذا الدين بجابها النبي حق وهدى وأنه من الله ما نسبقنا إلى هؤلاء الأراضي اللي اتبعوا فيها محمد انجوا حلاء السبادين إليه من أشراف الله إنهم يتبعوا ما نسبقنا إلى هؤلاء الأراضي إذا اتبعك إلى الأراضي وذولها الموالي والعاف تلاعوا ما هو دين حق ما هو دين حق إنهم اتبعوا ذلك كبارات وأشراف دومك هم اتبعوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فإذا لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفك بليل حين نحتدوا به وكفروا به بيقولوا ما بلا إفك قديم يعني كذب رواه النبي وحقروا به ناس الأولين قصص قديمة قال الله من قبل كتاب موسى إمام ورحمة قالوا أن هذا أن القرآن محفوظ وأن من عند الله ومن قبل كتاب موسى كتاب هدى إماما يكتب الناس به ورحمة للناس التوراة وهذا القرآن كتاب مصدق هو مصدق لما في التوراة رسالة عربية بلغة العرب لتنذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين الذي تنذر القرآن أرسل الله عليك بلسان عربي لأنك تنذر المشركين تنذرهم عذاب الله تنذرهم تحذرهم لا يقعوا في عذاب الله لتنذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين فيه بشرى المحسنين بالثواب في يوم القيامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبرنا الله أديك آمنوا بالله قالوا ربنا الله قالوا لا إله إلا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا على العمل استقاموا ما قالوا ربنا الله ولا يصلوا ولا يصوموا ولا يطيعوا الله ولا يسمعوا ولا يتلاهم بلا يقولوا واتقوا الله واستقيموا على السمع الله والطاعة والسير في الطريق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا ما بشي خوف عليهم يوم القيامة ولا لا أحد لهم حزن ولا خوف هم في أمن وأمان وفي راحة وسرور أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ولا جزاء ربنا الله استجابوا هم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصي الإنسان بوالده حسنا وصى الله الإنسان أن يحسن إلى والده إحسان يحسن لأنهم أحسنوا إليه في صغره من جازهم بدل ما أحسنوا إليه الوالدين حملته أمه كرها حملتها أمه حمل كبير عليها يعني تعب وأوجاع ما هو حمل صيف حمل كره ووضعته كرها ووضعته يعني تعب وعناء شديد وحمله وفصاله 30 شهرا تحمله وتعديه لما تكون 30 شهر حتى إذا بلغ أشده استكمل قوته وقوي عوده وزنده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يتحدث يعني عن الإنسان المؤمن يشكر نعمة الله كما بلغ أشده يعني في جسمه في نهاية قوته وقوة عضلاته وقوة زنده وبلغ 40 سنة يرجع إلى الله قال ربي أوزعني يرجع إلى الله إن الله يعينه على شكر نعمته يوزعني أن أشكر نعمته التي أنعمت علي وعلى والدي النعمة على الوالدين هي نعمة على الولد، وأنا أعمل صالحا ترضاه، أعينني الله على أن أعمل أعمال صالحة ترضاها وأصلح لي في ذريتي، يدعي الله أن يصلح له ذلك في ذريته. إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوبة إلى الله والإيمان في سبب في صلاح الذرية، ولا توسل تعالى قال أصلح لي في ذريتي إني حني تبت إليك وإني من المسلمين. عدم تراب الدنيا الله المؤمن بجاديه بيصلح ذريته، يعني ثواب عالي في الدنيا قبل الآخرة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. قال بيشكر الله ويرجع إلى الله ويتقبل يعني بيشكر نعمة الله ويعمل أعمال صالحة ويسأل الله من يعينهم. هذا الذي يتقبل الله عنهم أعمالهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. في أصحاب الجنة من جملة أصحاب الجنة اللي بيتجاوز الله عن سيئاتهم. بعض الصدق الذي هذا يعجب وبل يكرههم الله وعده. بعض الصدق الذي هذا يعجب في الدنيا بل يكرههم الله وعدهم ويصدق وعدهم يوم القيامة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت الرؤون من قبلي. وذكرنا قصة واحد أبوه يدعوه إلى الإيمان بالله والتصديق بما جاء به النبي، والولد داعت بيتأثخ من أبوه أمه ويتضجر منهم ويكف يدعوه إلى دين باطل. قلت لكم يعني بيتضجر من دعوتهم حين يقول له أنه يؤمن. أتعدانني أن أخرج وقد خلت الرؤون من قبلي. يا روح أتباتك بتعدوني أني بأخرج يعني أني بأبعث بعد الموت وقد خلت الظلم من قبلي ثم ضاضرون ماتوا ما بدا حد رجع. وهما يستغيثان لله يعني هم يستغيثون بالله يا الله بس ما يهدي ابنهم ولذلك آمن يستغيثون بالله يعني في هداية ابنهم يعني أن شفقتهم عليهم يستنقذوه من النار. يقول انه ولذلك آمن إن وعد الله حق البعث حق. فيقول من هذا إلى أساس الأول قال ما يمشي نقل أخرافات أساطير مصدورة قصص من حدث الأولين وخرافات يدها محمد ما بشي ما هو قول رغم عند الله. قال الله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والناس إنهم غير محاسبين. قال هذا هو أمثاله هذا قديم هو أمثاله الذي حق عليهم القول يعني حق عليهم العذاب عذاب الله يعني قد منها لجهنم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والناس بدو في جملة أمم يضال كذي سفروا مقدام وبدو من جل بالطار حدثهم يعبدوهم الله هو معهم يدخل المداخل يضال كأمم المكذبين إنهم كانوا خاسرين بسبب تكذيبهم. ولكل درجات مما عملوا المؤمنين لهم درجات ولا المشركين ولا الكفار لهم درجات من أعمالهم يعني كل أحد على حسب أعماله. أهل الدرجات أهل الأعمال الصالحة كثير يجيهم أكثر من الله يقل منهم وكذلك العذاب ما هو سواه درجات. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم الله بقى يوفيهم أعمالهم كلهم أهل الجنة وأهل النار وكل واحد ينزلها منزلته ويحط في درجته التي يستحقها ما من العذاب ولا من الثواب. وهم لا يظلمون ما هو الله ظالم لا للمحسنين ولا للمسيئين ما هم نقص من ثواب ذلك شيء ولا نزيد على هذا كل على ما يستحق. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوم يعرضهم الله على النار وبدهم يشوفوها الكفار أذهبتم طيباتكم يقول لهم الله ولا الملائكة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال علي شهوة علي أنتم قلتوا إلى شهوة في الدنيا واغتررتوا بالدنيا وتمتعتوا بالطيبات ونسيتوا اليوم الآخر يعني أنتم غلبتوا في شهوات الدنيا وسيطرت عليكم شهواتها وطيباتها وملاذها واسترسلتوا فيها حيث ما اتركتوا لهذا اليوم ولا شيء من أوقاتكم ولا من عمركم ما خليتوا شيء اليوم الآخر وديتوها في الدنيا ما خليتوا يعني كل عملكم ما هو له طيبات الدنيا واستمتعتم بها فليوم تجزون عذاب الهون. فاليوم بانجازكم عذاب الخزي بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكسبون سأل حتى أنكم تستكبروا في الأرض بغير الحق يعني والكبرياء ما هي لكم من هذا الدعاء الكبرياء وبما كنتم تفسدون وسبب فسادكم وتمردكم على الله وخرجكم من الطريق الطريق الحق واذكر أخا عاد اذكر محمد في باب مكة قصة أخا عاد يعني اذكرهم قصة نبي الله هود حين بعث الله إلى عاد قبيلة عاد يعني في حضر منه إذ أنذر قومه بالأحجار أشار الله إلى قومه بالأحجار الأحجار يعني طرف الرملة فقط من الأحداث ليه قد حدث الطعوس بسميها الطعوس الطعوس وقد حدث النذور من بين يديه من خلفه يعني يقول مضى رسل من قبل هود لأن صلى الله رسل من بره ألا تعبدوا إلا الله تعالى نبي الله أنهم لا يعبدوا إلا الله وحده لا يشركوا به لا يشركوا مع غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم أن يحرقكم الله كرامته وعذابه قالوا أجيتنا لتأتيكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعلمنا إن كنا الصادقين قالوا حس بهم لجلك صدنا عن ديننا وعن آلهتنا التي نعبدها ويعبدوها آباءنا من قبلنا هات عذاب الله كان في النبي صادق أتنا بعذاب الله كنا الصادقين قال إنما العلم عند الله قال ما هو بيد العذاب أنزل وحي العذاب عند الله فكما أرادوا لا نزلهم وأبلغكم بعضكم على يبلغكم وحي أرسل على الله أحدكم أدعيكم إلى عبادة سهل وحذركم من عذاب يوم عظيم إذا أخفضت والدعوة دعوتي فإن ما أحذركم على بعضكم وإن من أني عند الله وأبلغكم ما أرسل به إليك ما أرسل به ولكني أراهم دون تجارب ما أنتم من أهلها ما تفكر ولا تسمعوا الكلام فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم لأنه هذا عارض منذرنا ولأن الله أنزل عليهم عذابه وجاءه مليح قدرهم فالمحال حتى نحس كما جاء مضاد ربال نزل عليهم فالمناشي حتى الوادي حتى لأنه هذا ذاك في ذاك محال ربال يجيب الناس يقول لهم ربال يجيب الناس خير وهو مستقبل أوديتهم هنا لأنه هذا عارض منذرنا يا الله بل هو بس عجل ذنبه هذا بس عجل يحط طلب العذاب قلت لأيش يكون بحور ريح فيها عذاب من أليم ريح من لبلا عليها من هذي تدمر كل شيء لأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ما أصبح من الصبح إلا معبر مساكن إما من أراد مع البحر إذا أهلكم الله بديح فذا يجب أول مجرمين الله عنا قال يجي الله يقول مثل ما بنبي يجي دواش مثل ما جاء دولا أمر الله نبيه أن يذكر الدواش اللي قال جل جل ولا يجعله مثل ما جعل دونه مثل ما جعل عاد جعل الله نبيه ولا قد مكناهم مكنا دواش عاد فيما إن مكناهم فيه مكناهم في الدنيا مثل ما مكناكم فيها غير وجعلنا لهم أسماء وأبصار وأفئدة عاد فما أردنا أنهم يسمونهم ولا أبصارهم ولا أهديتهم من شيء ما نبعثهم أسماءهم ولا أبصارهم ولا أهديتهم تعاموا عن الهدى بيذكرهم نبيهم ويبصرهم الهدى ويحذرهم من الوضوع في غضب الله ويحضروا أرض يسمعهم ولا يبصرهم ولا يعقلوا بأهديتهم فما أردنا أنهم يسمونهم ولا أبصارهم ولا أهديتهم من شيء إذ كانوا يتحدون بآيات الله جاءهم يكفروا بآيات الله وحاجة بهم ما كانوا يستهزئون وأحاط بهم العذاب اللي كان يستهزئون يقولوا هكذا أحد نزل عليهم العذاب أمر الله نبيه أن يقص عليهم بس هود ونصر الله إلى عاد لأنهم يحضروا قال إن جاي عليهم إذا كفروا بالنبي مثل ما جاء على قوم يعني الله قريش ولا قد أهلكنا ما حولكم من الدعاء الله يقول إذا أهلكنا ما حولكم من الدعاء إذا الله يكذبوا بأنبيائهم مثل عاد مثل ثمود ومباراة قوم نوح وشعيب أن يحولها مكة وهم مكة كم يسافر لأنه مش هند وبرر بعض الله يجب الأماكن ذلك المهم مع الذي عذبهم الله ولا قد أهلكنا ما حولكم من الدعاء وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وصرف الله الآيات لقريش لعلهم يرجعون إلى الهدى ويتركوا الإصرار على الباطل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال الله إنها أهلك ما حولهم من القرى وأهلك قوم عاد وما نصرتهم آلهة اللي كانوا يتقربوا بها إلى الله وقال إنها آلهة إنها باتكلمهم من الله وإنها شفاعهم عند الله وبعد ما دفعت عنهم جديد ولا نفعتهم ما نفعتهم آلهة عند نفعتهم وترد عنهم على الله وسحب الله ما سبقت لهم جديد اللي كانوا يقضيها الآلهة وظلوا عنهم ضاعوا ما يزروا حدا ولا حد بدأ عليهم ما يزروا حدا واكتشف دحين إذا العذاب الله عليهم ما بنت عليهم آلهتهم تنصرهم وتدفع عنهم وذلك يفكهم ما كانوا يفترون لأنها ما هي الآلهة المضد ما بلا يفتروها على الله بل أنها آلهة ما بشي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن صرف الله إلى النبي نفر من الجن من نصارح الجن يروح يسمعوا القرآن اللي بيقراه النبي في مكة فلما حضروه كان وصلوا عند النبي وهم يقرأوا القرآن قالوا أنصتوا يقول بعضهم بعض أنصت لها سمعوا فلما قضي ودى النبي قراء القرآن وسمعوه ولوا إلى قومهم منذرين أنصرفوا ورجعوا صلى قومهم من الجن ينذرهم قالوا يا قومنا قالوا يا نفر من الجن رجعوا إلى قومهم في عضو قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل الله على النبي بعد موسى مصدقا لما بين يديه يعني هو قالهم مشابه مصدقا الذي في التوراة والإنجيل يهدي إلى الحق يهدي إلى الدين الحق وإلى طريق المستقيم إلى الطريق الحق يا قومنا أجيبوا داعي الله يتعرضونهم من الجن إنهم يجيبوا داعي الله إنهم يؤمنوا بالنبي يصدقوا به بما جاء لهم عند الله أجيبوا داعي الله وآمنوا بهم يغفر لكم من ذنوبهم ويجيركم من عذاب أليم يستجيب الله وأمنوا يغفر لكم ذنوبكم وينجيكم من النار ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض كان الذي لا يرضى ولا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ما هو معجز إلى الله الله لا يتحقها ويعذبها ما يهديه المرض من الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا أحد يدفع عن عذاب الله الذي ما يبغى يستجيب لله ما بشيء أولياء ولا بها آلهة تدفع عن عذاب الله أولئك في ضلال مبين ضلال العرض ولا استجاب داعي الله أولم يروا رجع الله يخاطب المشركين الذي أنكروا البعث قالوا ما بشيء بعض قالهم الله أولم يروا المنكر البعث ألم ينظروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعني ما أعلى شيء من خلقه ما تحصل على شيء في خلق السماوات والأرض كل شيء على نسير بقادر على أن يحيي الموتى قالوا إحنا الله الذي خلق السماوات والأرض ما هو قادر أنه يحيي الموتى خلق السماوات والأرض ما بينهم وخلق الأحياء والحيوان فيهم عدة يحيي الموتى ما الله الدنيا أحياء فحين يموت مع جهة يحييهم بلى إنه لا يحيي الموتى هو قادر إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوم في القيامة يعرضهم على النار قبل ما يدخلوها ويقول لهم الله أليس هذا بالحق الذي كان تكذبوه درسوا درسين إن حق قالوا بلى صدق عبدوا حق قالوا بلى ربنا ذو حق لما في الدنيا جاهم ينكرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال هذا هو بسبب كفركم ذوقوا عذاب النار قال الله النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال الله النبي اصبر يا محمد على أذى قومك وعلى تكذيبهم لك اصبر على الدين ولا تكتر ولا تنهي وشد حيلك وصبرك وعزمك يعني لا تفتر عزيمتك حين يكذبوك ويستهزئوا بك ويتكلموا بالله قال اصبر كما صبر أولو العزم لا الرسل ولا تستعجل لهم لا تستعجل يعني هي الله عذبهم عذبهم يعني لا اصبر ما بيصبر لا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار قال كأنهم يعلم حين يعذب حين يفرز الله عليهم عذابه هم بيتكاثرون من الدهدي الطويلة اللي كانهم محلين فيها بل قدروا يعني كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من النهار لا استقصروا من هذه الطويلة التي عمرناها بها وأمهلناها من العذاب، لا استقصروا كأنهم يوم يرون العذاب كأنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. بلاغ يعني هذا بلاغ وإنذار من الله، فهذه لكم إلا القوم الفاسقين، ما هو هالك الذي على القوم الفاسقين على الله ما هو لا حق الله أهل الفسق، ما ذلك في مهدية وسلام على الإيمان.